السلام عليكم يا أهل القرآن. بفضل الله ونعمته ربنا أتم علينا تفسير سورة البقرة وسورة آل عمران، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ تفسير سورة النساء. سورة النساء من السور الطوال اللي بتتناول دستور الأسرة ودستور الدولة الإسلامية، وبتتناول بالأخص التفاصيل وكل القوانين اللي بتشمل الضعاف. الضعاف دول بقى سواء كانوا المواريث، نظام المواريث، نظام اليتامى، نظام النساء، نظام الزوجة اللي بياكل حقها زوجها قبل الطلاق أو بعد الطلاق، نظام اللي يتوفى ويسيب ميراثه ما عندهوش حد يورثه، وهكذا. يعني اللي هم الضعاف المستضعفين في الدول اللي حكومتها ديكتاتورية وطاغية، اللي هم بيقولوا في سورة النساء بقى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها، ظالم أهلها. فالصورة بتتناول الضعاف بصورة عامة، عشان كده اسمها صورة النساء. النساء هنا رمز للضعف، كلمة نساء هي رمز للضعف. هتلاقي الصورة بتتناول كل أحكام كل من هو يسمى ضعيف. بتبدأ الصورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس. الخطاب هنا للناس بالصفة دي عشان يردوهم جميعا لربهم اللي خلقهم منين؟ من نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية دي لوحدها فيها تأملات كثيرة جدا. لو جينا نتأمل، ابتداء هو بيذكر الناس بمصدرهم اللي هم صدروا عنه، وبيردهم لخالقهم اللي أنشأهم في الأرض. الحقيقة دي اللي بينساها الناس، فبينسوا كل شيء ومفيش حاجة بتستقيم بعدها. بينسوا ان هم جم للعالم ده بعد ما ما كانوش حاجة أصلا. طب مين اللي جه بيهم؟ هم ما جوش بإرادتهم، يبقى لازم يكون في إرادة قبل كده جابتهم، يبقى هم مش جايين بمزاجهم. الحقيقة الناس لو تذكروا الحقيقة البديهية اللي بيغفلوا عنها دي لرجعوا لرشدهم من أول الطريق. يتذكروا أن الإرادة اللي جت بيهم للعالم وخطت ليهم طريق الحياة ومنحتهم القدرة على التعامل معاه، هي وحدها اللي بتملك ليهم كل شيء، هي وحدها اللي بتعرف عنهم كل شيء، هي وحدها اللي بتدبر أمرهم خير تدبير. عشان كده الخطاب: يا أيها الناس. الناس أنتم ناس، كنتوا فين وجيتوا منين وبقيتوا إزاي؟ كمان هي بتوحي بأن البشرية اللي صدرت من إرادة واحدة بتتصل في رحم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، بتتصل في رحم واحد، جيتوا من نفس واحدة، بتتلقى في وشيجة واحدة، وبتنبثق من أصل واحد، وبتنتسب لنسب واحد. لو تذكر الناس الحقيقة دي هتتضاءل في حسهم كل الفروق اللي نشأت في حياتهم متأخرة، ففرقت بين أبناء النفس الواحدة، وقطعت الرحم، وقطعت حق الرعاية. لو كده كان استقرار الحقيقة دي في نفسهم، في نفس الناس، كان كفيل باستبعاد الصراع العنصري اللي طبعا البشرية داءت منه الأمرين من بدء الخليقة لحد النهاردة. استقرار الحقيقة دي، الحقيقة إيه؟ خلقكم من نفس واحدة، كفيل باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد طبعا في وثنيات زي وثنية الهند والصراع الطبقي اللي بتسيل فيه الدماء أنهار في الدول الشيوعية. الحقيقة الثالثة: وخلق منها زوجها. لو استقرت الحقيقة دي كانت كفيلة بأن توفر علينا أن احنا ما نعملش الأخطاء اللي بتصور المرأة تصورات سخيفة، أن المرأة هي منبع الركس والنجاسة وهي أصل الشر والبلاء. لو استقر ان المرأة مخلوقة من نفس الرجل وخلق منها زوجها، ان المرأة مخلوقة من نفس الرجل. لو استقر ده في النفس من الوهلة الاولى، وان المرأة مخلوقة من النفس الاولى اللي هو سيدنا آدم، وان هو خلقها عشان تكون ليه زوج، وعشان يبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومفيش فارق في الاصل والفطرة، الفرق في الاستعداد والطبيعة. يعني الفرق مش ان دي راجل ودي مرأة فالمرأة وحشة عشانها هي مرأة، لا، هو استعداد بس وفطرة ووظيفة. لو استقرت الحقيقة دي في النفوس، ما كناش جردنا المرأة من كل خصائص الإنسانية وسلبناها حقوقها وصورناها على انها كائن مستباح للمتعة او للإنجاب فقط لغير. لكن ملهاش حق تاخد ميراث، ملهاش حق يبقى لها كرامة، ملهاش حق ان هي يبقى لها كيان وجود، ملهاش حق في انها تسمع الكلمة الحلوة زي ما الراجل بيطلب لنفسه الكلمة الحلوة، ملهاش حق ان هي زي ما بتطلب منها انها تستحمل جوزها لما يخون، لا لازم انت تيجي على نفسك. ملهاش حق ان يتقال للراجل كلمة زي كده. مش ببرر للمرأة ان هي تخون، بس استحمل انت كمان لما يبقى مراتك فيها تقصير، استحمل زي ما بنطالب الراجل انه يبقى في لما بيبقى في تقصير بنطالب الست انها تستحمله. الحاجة الرابعة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية هنا بتوحي بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. شاء الله سبحانه وتعالى أن نبتة في الأرض تكون بأسرة واحدة. خلق النفس ابتداء خلق نفس واحدة، وخلق منها زوجها اللي هي المرأة، فكانوا أسرة من زوجين، وبعدين بث منهما رجالا كثيرا ونساء. لو شاء الله سبحانه وتعالى لخلق في أول النشأة رجال كثيرا ونساء وزوجهم، فهيبوا أسر شتى من أول الطريق، ما فيش بينهم رحم ولا ربطة تربطهم. لكن شاء الله سبحانه وتعالى لأمر يعلمه ولحكمة.